تمام، ناخذ البلوغ. ترى اللي ما سمع بعد. ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أربت فيه قط إلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعل رحمته في صلاتي جعلها عذاب الله والطبراني. نعم. وعنه رضي الله عنه هما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربعة جدات، وقال: هكذا صلاة الآيات، ورشت عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. نعم. وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. وتعالى وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة سئات وأربع سكات، قال: كذا صلى، رواه الشافعي، رواه الطبراني، وذكر الشافعي رضي الله عنه دون آخر. أحسن الله عليكم. قال في الإمام تعالى: وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب، رواه الشافعي والطبراني. بس نعم، بس بس نعم، بس نعم، خلاص، بس الى هنا. وقف هذا، من هذا؟ نعم، هذا جالس يراجع. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت روح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها غدا ولا تجعل عذابا، رواه الشافعي والطبراني. نعم، بس لا هنا، بس بس لا هنا. نعم، بس كل واحد حديث بس. وعن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. تمام. تمام. تمام. نعم. دون بلوغ. وعنه رضي الله عنهما أنه قال: صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. الشافعي عن علي رضي الله عنه نحوه دون